الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، لقاؤنا الليلة في شرح كتاب فقه السنة برقم 194، ويعتبر في أحكام الجنائز رقم 28 بفضل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، أمين يا رب العالمين. وقد بدأنا في اللقاء الماضي في باب التعزية، هنتكلم عن مسألة زيارة القبور. زيارة القبور مستحبة للرجال لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أنها أجاز وأباح فهي مستحبة لأنها تذكر بالآخرة. وكان النهي ابتداء لقرب عهدهم بالجاهلية، يعني كان في البداية، في بداية الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن زيارة القبور، لأنهم كانوا طبعا لسه كانوا حدثاء عهد بكفر، وكانوا بيروح عند القبور يرتكبون الأفعال التي كانوا يفعلونها في الجاهلية. فلما تمكن الإيمان من قلوبهم واستقر التوحيد في قلوبهم ورسخ الإسلام، أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيارة القبور مرة أخرى. وفي الوقت الذي لم يكونوا يتورعون فيه عن هجر الكلام وفحشه، فلما دخلوا في الإسلام واطمأنوا به وعرفوا أحكامه، أذن لهم الشارع بزيارتها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها فإنها تذكر الموت. والحديث رواه أحمد في المسند ومسلم في صحيحه وأهل السنن إلا الترمذي. ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار، جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه. يعني لو في قبور للكفرة ونحن نزورها من باب الاعتبار والاتعاظ لنرى ماذا فعل الله في المجرمين والظالمين لنعتبر ونتعظ، فلا بأس. إنما إن كانت بقى على سبيل الفسح والتنزه وأنها آثار وغيره، لا، هذا لا يجوز. قال لك: ولما كان المقصود من الزيارة التذكر والاعتبار، جاز زيارة قبور الكفرة لهذا المعنى نفسه. فإن كانوا ظالمين وأخذهم الله بظلمهم، استحب البكاء وإظهار الافتقار إلى الله عند المرور بقبورهم ومصارعهم، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يعني لما وصلوا الحجرة ديار ثمود. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للصحابة لما وصلوا إلى ديار ثمود، إلى ديار القوم المهلكين الذين أهلكهم الله وانتقم منهم وعذبهم وجعلهم عبرة وآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. يبقى رحيم فسح وكلام من ده؟ لا طبعا، منفعش. سياحة ومنظرة وتنزه وغيره هذا لا يجوز. أما إن كنا رايحين للعبرة وللتعاظ لكي نرى ما فعل الله بالكافرين والمجرمين فلا بأس. وصفة الزيارة، طيب لما نروح نزور المقابر يا حضرات، إذا وصل الزائر إلى القبر استقبل وجه الميت وسلم عليه ودعا له، وقد جاء في ذلك أحاديث. عايزين يا حضرات نتعلم إن إحنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما نخترعش. والإمام الشافعي كان بيقول من استحسن فقد شرع، في ناس بيحبوا كده يخترعوا ويستحسنوا بعقولهم وينزلوا قواعد وأصول في غير موضعه. إحنا دايما نقول عاوزين نتبع الصحابة رضوان الله عليهم، ونتبع الأئمة المعتبرين اللي الأمة اتفقت عليهم. الإمام نتبع الأئمة الكبار مالك وأبا حنيفة والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وغيره وغيره من الأئمة، نتبعهم في هديهم ومنهجهم وطريقهم وسلوكهم وأخلاقهم وقواعدهم وأصولهم التي ساروا عليها والتزموا بها في فهم الكتاب والسنة. والسنة تكفي، ما تخترعش، كما قال ابن مسعود لا قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. لكن للأسف الشديد الجنائز دلوقتي، وزي ما احنا اتكلمنا اللي تابع معنا الدروس يعرف ان القبور بتاعتنا على خلاف ومناقضة تماما من القبور الإسلامية الصحيحة اللي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا التعزية ولا العزاء ولا التشيع الجنازة ولا غيره، يعني لم يبق إلا قليل جدا مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم، أو سيدنا النبي اللي كان بيعلمهم. لا دلوقتي الناس خلاص سابت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس راح جاية بقى عند المقابر، واللي فايتين على المقابر الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين، الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين. نفسنا نعرف هما جابوا الفاتحة دي منين. هو يعني احنا بنتساهل وخلاص؟ يعني هو أي كلام بنقوله الفاتحة لأمواتنا وأموات المسلمين؟ هل الفاتحة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو قالها لما مر على المقابر؟ هل ورد عن الصحابة ان هم قالوها لما مروا على المقابر؟ ونسيب الدعاء، طب هو علم الصحابة ايه؟ طب ما نشوف النبي علم الصحابة ايه. لا بقى نروح نخطب وحده الفاتحة يا اخوان، نشتري جاموسة الفاتحة يا اخوان، نفوت على المقابر الفاتحة يا اخوان. الفاتحة دي ما وردتش الا في الصلاة، لم ترد الفاتحة الا في الصلاة وفي مواطن، فلنقتصر على ما وردت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي علينا أن نستحسن في الدين، لأن الشافعية قال من استحسن فقد شرع. وأيضا ابن مسعود كما ذكرت لحضراتكم قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، يعني بكفاية اللي ورد. هو أنت قلت اللي ورد عن النبي عشان تخترع في الدين؟ عن بريدة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا ونحن لكم تبع، ونسأل الله لنا ولكم العافية. والحديث رواه أحمد في المسند ومسلم في صحيح وغيرهم. وأنتم فرطنا، الفرط هو الذي يتقدم المرء ويسبقه، أي أنتم السابقون ونحن بكم لاحقون. أنتم فرطنا ونحن لكم تابع، يعني أنتم سبقتونا وإحنا جايين وراكم، ما حدش هيفلت من الموت، إنك ميت وإنهم ميتون، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. ده ورد عن النبه، يبقى إحنا نحفظ ده يبقى السنة ان احنا لما نفوت على اهل المقابر ليه السلام عليكم اهل الديار، يبقى احنا نلقي السلام على الاموات مش نقول ايه فاتحة لامواتنا واموات المسلمين. قولوا الفاتحة يا اخوان، كله بقى ايه يتساءل. البدعة تنتشر قوي، انما السنة لا صعبة قوي قوي قوي قوي. ليه هي سنة مين؟ ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور. شوفوا يبقى السنة الثابتة في كل الأحاديث إلقاء السلام على الأموات أولا. السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. يعني إيه أنتم سلفنا؟ يعني أنتم المتقدمون، السلف اللي هم المتقدمون يعني. ولذلك احنا بنقول السلف لأنه هم اللي إيه هم اللي سبقونا. أنتم سلفنا يعني أنتم المتقدمون، ونحن بالأثر يعني نحن تابعون لكم، يعني جايين وراكوا على طول يعني. والحديث رواه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها يخرج من آخر الليل إلى البقيع، يعني لما سيدنا النبي كان بيبيت عند السيدة عائشة في آخر الليل كده يروح إيه يخرج من آخر الليل إلى البقيع، يروح يزور إيه البقيع، فيقول شوفوا النبي اللي بيقول يا حضرات، يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. يبقى شوفوا الثلاث أحاديث اللي أنا ذكرتهم والحديث الرابع اللي لسه هذكره، أربع أحاديث وراء بعضهم كلهم يبدأوا بإيه السلام عليكم. دي هتتعبنا أوي، دي هتعجزني يا حضرات، دي مصيبة، مصيبة كبيرة أوي أوي أوي في الأجيال الموجودة. إن 95% من الأجيال بقت مصرة على إنها ما تتعلمش العلم الشرعي ولا تتعلم الدين ولا تتعلم السنة، فصرنا نعيش إما على سنن الكافرين اللي جايلنا من الشرق والغرب في أكلنا وشربنا ولبسنا وحياتنا وعاداتنا وتقاليدنا، وإما على سنن الممثلين والممثلات والممثلات والفاجرين والفاجرات والفساق والمترفين الضالين المنحرفين، وإما على الجهل والأهواء والآراء والعادات والتقاليد اللي احنا بنخترعها ويخترعها لنا طواغيتنا وجهالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وترجع السنة تاني ايه غريبة، واللي يتمسك بها يبقى غريب وكأنه هو المبتدع الضال المنحرف المتشدد المتنطع اللي بيخترع اللي معقد اللي كره نفسه. ليه كل دي؟ عشان بيدعو الناس إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني عشان بقى مطلوب بقى إن هو الواد الفريش الواد اللي فاهم الدنيا الواد الصبور المدرن اللي هو لابد يعيش حياته وياخد راحته، هو دي بقى اللي يسيبه من الكتاب والسنة ويعيش حياته يرتع فيها كما يشاء كالأنعام وكالبهائم، لا قيد له ولا شرط ولا يلتزم بكتاب ولا سنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلته يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإن إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. والحديث رواه مسلم في صحيح، ثلاث أحاديث صحيحة، خذوا الرابع كمان. وروى عنهما وروى عنها قالت قلت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني السيدة عائشة بتسأل النبي بتقول له أقول إيه للأموات لما أروح أزور المقابر، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. كلام جميله، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. محدش يعرف إيه يحفظ الكلام ده ليه؟ تم الناس دلوقتي والأجيال والشباب والبنات والنسوان كله دلوقتي بقى النت معاه، وبقى الدنيا وتكنولوجيا ومخ بقى شغال تمام التمام، وبيحفظوا كل حاجة وأصعب من كده 100%. مش معنى كلام النبي يعني صلى الله عليه وسلم كله متبت يجي عند كلام النبي ويقف ليه؟ ما نتعلم كلام النبي عشان ربنا يرضى علينا ويوفقنا ونعيش سعداء في الدنيا والآخرة، لأن عمر ما يبقى في عيشة طيبة ولا عيشة هنيئة. هو الدنيا حضرات، معناه يعني أن الإنسان يبقى معقد، معنى أن الإنسان بيتمسك بالكتاب والسنة أن الإنسان مش عايش حياته. الناس فاهمة غلط خالص، بالعكس الإنسان الملتزم المتدين المتمسك بالكتاب والسنة يضع نصب عينيه قول الله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، له أولاده وبيعيش حياته وله زوجه ويأكل ما أحل الله ويشرب ما أحل الله ويلبس ما أحل الله، لكن هو بيحاول بقدر استطاعته وطاقته البشرية ان هو يقيد نفسه بقيود الكتاب والسنة، لانه عارف ان هو ده منهج ربنا وده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ده طريق السعادة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله ان يلهمنا وإياكم الصواب والسداد والرشد. قال لك: واما ما يفعله بعض من لا علم لهم من التمسح بالأضرحة وتقبيلها. في مشكلة هنا بقى، الناس بقى لما بتروح تزور المقابر زي ما العزاء، وقلنا العزاء وما أدراك ما العزاء، زي ما بقى فيه بدع وضلالات في المقابر، وزي بقى ما فيه في العزاء بدع وضلالات زي السرادقات والفرش والبسط والقارئ الفلاني والإسراف والتبذير والضياع والضلال والتصوير وكل المنظرة والمباهاة والمفاخرة ديت، بقى فيه كمان في القبور في عند زيارة القبور ضلالات كثيرة، وخاصة عند قبور من يقولون عنهم إنهم أولياء. طبعا يروح مثلا عند قبر سيدنا الحسين رضي الله عنه، أو عند قبر سيدنا الإمام الشافعي، أو السيدة فلانة، أو السيدة زينب، أو السيدة فلان أو غيره، ويروحوا بقى هناك يعملوا إيه؟ يطلبوا من الأموات، يقولوا مدد يا سيدي فلان، ويستغيثوا بالأموات: أغثني، اشفي لابني، اشفي لبهمتي، اشفي لزوجتي، ويعيط له. ومنهم ناس والله العظيم حكونا بنفسهم إنه هو ياخد شنطة ويروح يمد ايده كده بقى في ايه في الهوى اللي حوالين القبر وياخد ويغرف. واحد مره قال لي ان هو عمل كده، ولما انكرت عليه قال لي: لا انت مش واخد بالك، ده احنا انا بعبي الشنطه بركه، بيعبي بركات. وفي ناس بتطوف حوالين القبور كما يطوفون حول الكعبه، يعني يطوفون حول القبور كما يطوفون حول الكعبه، وهذا شرك وضلال مبين، لان الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يجوز الطواف إلا حول الكعبة، وبيذبحوا للأموات وينذرون للأموات ويستغيثون بالأموات ويطلبون من الأموات ويتركون الحي الذي لا يموت، وهذا كله شرك بالله، هذا كله شرك وضلال مبين، نعوذ بالله منه. اتقوا الله عباد الله، الذبح لا يكون إلا لله، والنذر لا يكون إلا لله، والاستغاثة لا تكون إلا بالله، والاستعانة لا تكون إلا بالله، والمدد لا يطلب إلا من الله. يعني ما نقولش مدد إلا يا الله، مدد يا الله، ما تقولش مدد يا رسول الله، هذا شرك. ما تقولش مدد يا سيدي يا سيدنا الحسين، ما تقولش مدد يا زينب، ما تقولش مدد يا بدوي، ما تقولش مدد يا كذا، هذا شرك. المدد لا يطلب إلا من صاحب المدد ومن مالك الملك ورب السماوات والأرض. خلي بالكم من هذه الشركيات، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا حضرات، ملايين من الناس بتروح عند قبور الأموات وتشرك عندهم وتطوف حواليهم وتستغيث وتستعين ويذبحهم وينذرهم، وتلاقي بقى اللي عندها غويشة خد يا سيدنا وشفيلي، واللي مودي جاموسة، واللي مودي فلوس، واللي مودي كذا. يا أخوانا ده كله حرام. والله الرسول بيقول لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. والله يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، فالذي يمد هو الله سبحانه وتعالى. والنبي قال لابن عباس: يا ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فالشرك والضلالات والزندقة والباطل اللي بيحصل عند القبور دي، كل دي ضلالات وشركيات وأباطيل، يجب علينا أن نتوب منها، ويجب على العلماء والدعاء وعلى القائمين على هذه المساجد أن يمنعوا الناس من هذا، وأن يحذروا الناس من هذه الناس، أن يحذروا الناس من هذه الأفعال، وإلا فإن القائمين على هذه المساجد سيأثمون ويتحملون وزرا كبيرا وحملا ثقيلا أمام الله، لأنهم تركوا الجهال بجهلهم، وتركوا الناس يفعلون الشركيات أمام أعينهم، فهذا ظلم عظيم وإثم كبير. وأما ما يفعله بعض من لا علم لهم من التمسح بالأضرحة وتقبيلها والطواف حولها، فهو من البدع المنكرة التي يجب اجتنابها ويحرم فعلها، فإن ذلك خاص بالكعبة زادها الله شرفا، ولا يقاس عليها قبر نبي ولا ضريح ولي، والخير كله في الاتباع والشر كله في الابتداع. الخير كله في الاتباع، حد يختلف معنا في كده؟ الخير كله في اننا نتبع مين؟ انا مش بقول لك اتبعني ولا اتبع فلان ولا فلان، احنا بنقول لك الخير كله في اتباع النبي محمد. انت تختلف معايا في الكلام ده؟ اي مسلم عاقل على وجه الارض يختلف معايا إن الخير كله والبركة كلها في اتباع النبي محمد؟ هل إحنا لنا حد تاني نتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم الموحى إليه؟ والشر كله في الابتداع، يعني في الاختراع، الشر كله في إنك تخترع لنفسك دين وعادات وتقاليد تعيش عليه وتلتزم به وتترك الكتاب والسنة. فإحنا مش هنتفذلك على ربنا، إحنا مش هنتفذلك على شرع الله، مش هنتفذلك على النبي محمد، مش هنشغل عقولنا على الذي خلقنا. الله خلقنا من العدم وسوانا من التراب، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ من إمتى وانت حاجة عشان تتفزلك على الخالق؟ انت تعرف ايه في الكون؟ تعرف تقول لي انت تعرف ايه في الكون؟ تعرف تقول لي انت عملت ايه؟ وانت خلقت نفسك اصلا؟ انت اخترت لنفسك اي حاجة؟ انت اخترت لنفسك الروح ولا الشكل ولا المنظر ولا الهيئة ولا الزوجة ولا الأولاد ولا المال ولا العيال؟ أنت ما اخترت لنفسك شيئا، وما علمت متى ستخلق ولا تعلم متى ستموت، فلماذا تعترض على خالقك الذي يمنحك كل شيء وكل شيء من فضله سبحانه وتعالى؟ أيها العقلاء، يجب علينا أن نستخدم عقولنا وأن نخضع وأن نستسلم لربنا حتى نفوز برضاه وبتوفيقه وتسديده في الدنيا والآخرة. قال الإمام ابن القيم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زار القبور يزورها للدعاء لأهلها والترحم عليهم والاستغفار لهم، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى نفوسهم وإلى الميت. وهم ثلاثة أقسام: إما أن يدعو للميت أو يدعو به أو عنده، ويرون الدعاء عنده أولى من الدعاء في المساجد. ومن تأمل هدي رسول الله وأصحابه تبين له الفرق بين الأمرين. ده كلام سيدنا الإمام ابن القيم رحمه الله اللي بيبين لك الناس اللي هي بتروح تدعي عند الأموات، ولك الدعاء عند قبور الأولياء مستجابه، ولما تيجي تقول لهم بقى يقولوا زي ما المشركين قديما كانوا بيقولوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقول لك ده دول الأموات دول وسائط بيننا وبين الله. اعلموا أنه ليس بينكم وبين الله واسطة، ولا يحل لك أن تتخذ واسطة بينك وبين الله، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. آخر كلمتين بقى عشان نخلص باب الزيارة دي خالص، زيارة القبور إن شاء الله في موضوع مهم جدا في غاية الأهمية في اللقاء القادم اللي هو الأعمال التي تنفع الميت. هنتكلم بقى عن زيارة النساء في دقيقتين اتنين. زيارة النساء رخص مالك وبعض الأحناف ورواية عن أحمد وأكثر العلماء في زيارة النساء إلى القبور، يعني العلماء اختلفوا منهم اللي منع أن النساء يزورن المقابر، ومن العلماء من رخص. والصواب والله أعلى وأعلم والراجح أنه يجوز للمرأة أن تزور المقابر، لأن العلة من إباحة زيارة المقابر وهي تذكر الآخرة والعبرة للتعاظ، المرأة محتاجاها عن الرجل، فالمرأة أولى بالزيارة من الرجل، بس بشروط، يعني أن تنضبط بضوابط الزيارة، إن هي تتأدب بأداب الزيارة، تكون عارفة إن هي لها تروح تلطم الخدود ولا تشق الجيوب ولا تنوح ولا تعدد ولا تقول أي كلمة تغضب ربنا، ولا تؤذي دينها ولا تؤذي الميت ولا تؤذي الملائكة، وما تروحش لبس لبس خليع، وما تروحش تتزاحم بين الرجال، تروح في وقت منفرد وتكون لبس لبسها الشرعي، وتروح في سكينة ووقار، وتقول الدعاء وتدعو للأموات وتعتبر وتتعظ بدون أي مخالفات شرعية، يجوز لها إن شاء الله على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. لحديث عائشة قالت كيف أقول لهم يا رسول الله، يعني أنا أقول إيه عند المقابر للأموات، وده دليل على أنه يجوز زي إنها زارت المقابر أو تجوز الزيارة، أي عند زيارتها للقبور. وقد تقدم من عن عبد الله بن أبي مليكة أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت يا أم المؤمنين من أين أقبلت؟ قالت من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها أليس كان نهى رسول الله عن زيارة القبور؟ قالت نعم كان نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها. رواه الحاكم والبيهقي، وقال تفرد به بسطام بن مسلم البصري، وقال الذهبي صحيح. يبقى ده كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، إن النبي نهى ثم أذنا. وفي الصحيحين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر تبكي على صبي لها، فقال لها اتق الله واصبري، فقالت وما تبالي بمصيبتي، فلما ذهب قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم موتي، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت يا رسول الله لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ووجه الاستدلال أن الرسول صلى الله عليه وسلم رآه عند القبر فلم ينكر عليها ذلك، يعني هذا حديث السيدة عائشة، وده الحديث إن النبي مر على المرأة وهي عند القبر وما قال لهاش ما تزوريش المقابر، يبقى ده دليل على الجواز. ولأن الزيارة من أجل التذكير بالآخرة، وهو أمر يشترك فيه الرجال والنساء، وليس الرجال بأحوج إليه منهن، يعني المرأة محتاجة أنها تتعظ زي الرجل وأكثر بالآداب. وكره قوم الزيارة لهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. قال الإمام القرطبي اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن لهن، لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء. قال الشوكاني تعليقا على كلام القرطبي، وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر. يعني الإمام القرطبي خلاصة الكلام قال إن النبي لما قال لعن الله زوارات القبور، كلمة زوارات صيغة مبالغة، ناخد منه إيه؟ إن أنت يبقى حرام للنساء لما اللي هي كثيرات الزيارة، كل يوم راحة كل يوم راحة كل يوم راحة، راحة فين؟ راحة المقابر. فكتر الزيارة يضيع حق الزوج ويخليها تختلط بالرجال ويخليها تقع في المخالفات، فده يبقى حرام. كتر الزيارة يبقى حرام، لكن لما تروح كل فترة وتروح عشان تتعظ وتعتبر وتقول وتتأدب بأداب المقابر وتلبس لبسها الشرعي وتتقي الله، فهذا لا بأس به، بل هو مستحب وحسن. والله أعلى وأعلم. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.